من العظم دي انت من فضل من رب العظم. Amen. قل الله إن كنتم

تكون لا يجرها إلا Allah Thank you. إلا تأمل الله Yeah. Thank you.